كل ليلة وكل يوم كل يوم أسهر لبكرة انتظارك يا حبيبي فكرة طول الليل في ليلك والنهار كله في نهارك يا حبيبي يا حبيبي كده.